بسم الله الرحمن الرحيم تفسير الآية الرابعة والخمسين من سورة الكهف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ولقد صرفنا أي كررنا ورددنا في هذا القرآن من كل مثل من الأمثال المذكورة في هذه السورة وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أي أكثر الأشياء التي يأتي منها الجدال جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين سنتهم العادة التي لازمت أولئك الأقوام من أنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون إلا عند نزول عذاب الدنيا المستأصل لهم أو عند إتيان أصناف عذاب الآخرة أو معاينته وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وما نرسل المرسلين أي من أرسلنا إلى الأمم إلا مبشرين للمؤمنين ومنذرين للكافرين أي فلا يتمكنون من الأخذ بقلوبهم إلى الهداية بل ذلك إلى الله وحده ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق أي ليزيلوا بالجدال بالباطل الحق ويبطلوه بقولهم للرسل ما أنتم إلا بشر مثلنا ونحو ذلك واتخذوا آياتي أي القرآن وما أنذروا به من الوعيد والتهديد هزوا أي أضحوكة يهزؤون بها ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ولم يتدبرها حق التدبر ويتفكر فيها حق التفكر ونسي ما قدمت يداه من الكفر والمعاصي فلم يتب عنها إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه أي أغطية تحول بين قلوبهم وبين وصول الفهم إليها وهي كراهيتهم للحق وفي آذانهم وقرا أي ثقلا يمنع من استماعه وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا لأن الله قد طبع على قلوبهم بسبب كفرهم ومعاصيهم وربك الغفور ذو الرحمة أي كثير المغفرة وصاحب الرحمة التي وسعت كل شيء فلم يعاجلهم بالعقوبة لو يؤاخذهم بما كسبوا من المعاصي التي من جملتها الكفر والمجادلة والإعراض لعجل لهم العذاب لاستحقاقهم لذلك بل لهم موعد أي أجل مقدر لعذابهم لن يجدوا من دونه موئلا أي ملجأ يلجؤون إليه وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى أي قرى عاد وثمود وأمثالها أهلكناهم لما ظلموا بالكفر والمعاصي وجعلنا لمهلكهم موعدا أي وقتا معينا وإذ قال موسى وهو موسى بن عمران النبي المرسل إلى فرعون لفتاه وهو يوشع بن نون كان ملازما لموسى يأخذ عنه العلم ويخدمه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أي لا أزال أسير إلى أن أبلغه ومجمع البحرين ملتقاهما قيل المراد بالبحرين بحر الأردن وبحر القلزم أي ملتقى خليج السويس بخليج العقبة والله أعلم وقيل مجمع البحرين عند طنجة أو أمضي حقبة أي أسير زمانا طويلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل موسى من أعلم الناس قال أنا فأوحى الله إليه إن أعلم منك عبد لي عند مجمع البحرين فلما بلغا أي موسى وفتاه مجمع بينهما أي بين البحرين نسيا حوتهما قال المفسرون إنهما تزودا حوتا مملحا في زنبيل وكان قد جعل الله فقدانه أمارة لهما على وجدان المطلوب فاتخذ سبيله في البحر سربا أحيى الله الحوت حتى وثب ونزل في البحر وذهب فيه فشبه مسلك الحوت في البحر بالسرب الذي هو الكوة المحفورة في الأرض وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.